أظن بأن وقفنا على مسألة 93 التي ذكر فيها المؤلف رحمه الله تعالى موقف المسلم في مسألة الخوف والرجاء وما يجب عليه من جهة إحسان الظن بالله عز وجل ومتى يغلب الخوف على حسن الظن. وقد ذكرنا بعضا من كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه المسألة، فإن بعض العلماء يقول إذا كان الإنسان في صحته فإنه يغلب جانب الخوف، وإذا كان في مصيبته وبليته فإنه يغلب جانب حسن الظن بالله عز وجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. ومنهم من جاء فقال إذا كان الإنسان عاصيا فليغلب جانب الخوف من الله عز وجل، خوفا إيش؟ أن ترد عليه أعماله، خوفا أن لا يغفر الله له عز وجل بسبب كثرة ذنوبه ومعاصيه. وفي جانب الصحة يغلب إحسان الظن بالله تعالى مع جانب الخوف حتى لا يبقى آمنا من مكر الله عز وجل ومطمئنا وراكنا لأعماله. ومن السلف من قال هما سواء وشبهوها قائلين إن الخوف والرجاء كجناحي الطائر، فالإنسان يسير إلى ربه ويسير بالخوف والرجاء، إن عمل معصية خاف وإن عمل طاعة رجى فضل الله عز وجل وإحسانه عليه. ولهذا المؤلف رحمه الله تعالى لما قال وينبغي للرجل المسلم، وقفنا على هذه ما قرأناها اقرأها شوف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام البربهاري غفر الله له ولشيخنا وللسامعين في شرح السنة المسألة 93، وينبغي للرجل المسرف على نفسه ألا يقطع رجاءه من الله تعالى عند الموت، ويحسن ظنه بالله تبارك وتعالى ويخاف ذنوبه، فإن رحمه الله فبفضل وإن عذبه فبذنب. كأن الناس ينقسمون في سيرهم إلى الله إلى قسمين، القسم الأول وهو الطائع، والكلام الذي ذكرناه سابقا هو في مسألة الطائع لله عز وجل. منهم من قال يسير بالخوف والرجاء جميعا، ومنهم من قال في صحته يغلب الخوف وفي موته يغلب الرجاء. وأما المسرف على نفسه ويقصد به العاصي لله عز وجل، فإن الإنسان حين يأتيه الأجل تبقى ذنوبه أمام عينيه خائفا من مغبتها، ولهذا قال لا ينبغي له أن يقطع رجاءه بالله عز وجل عند نزول الأجل. وهذا يشهد له حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، وإلا فإن العاصي يعرف أنه قد أذنب وفرط وقصر، فيحتاج إلى أن يؤمن، ولن يؤمنه إلا الطاعات، فلا أمن في قلبه بسبب كثرة معاصيه، لكن قال ينبغي أن يحسن ظنه بالله عز وجل، بمعنى أن الله رحمته وسعت كل شيء، وأن الله يغفر للتائب، وأن الله سبحانه وتعالى يقبل من الموحد ما لا يقبل من غيره. وحسن الظن بالله عز وجل أمر يجب أن نسير به ما لم يكن في أمورنا كلها، مثل ما تجد بعض الناس قد يعصي الله عز وجل ثم يقول الله غفور رحيم، وإذا سألت قال هذا من باب حسن الظن بالله عز وجل، نقول هذا غير صحيح. الناس في زمننا فتحوا باب حسن الظن بالله عز وجل حتى وقعوا في المعاصي وجعلوها من حسن الظن بالله عز وجل، باعتبار أن الله يغفرها وأن الله لا يحاسبهم عليها وأن رحمته وسعت كل شيء، لكن نقول هذا ليس من باب إحسان الظن، بل هذا من التفريط في حقهم مع الله عز وجل. فهو ذكر الآن الإيمان الذي مع الإنسان والتوحيد وذكر المعصية. ففي التوحيد نحسن الله الظن بالله عز وجل، وفي المعاصي نخاف من مغبتها، يعني نخاف من الذنوب. قال فإن رحمه الله تعالى فبفضل منه، يعني بمعنى إذا مت وأنت تحسن الظن بالله عز وجل، فإن غفر الله لك ورحمك فهذا فضل من الله عز وجل، وإن عذبك فلا يعني إحسان الظن عدم أو الأمن من عقوبة الله عز وجل، بل أنت أحسن وتفاعل والله عند ظن عبده به فرحمة الله واسعة. ولكننا لا نجزم بها لأحد من أحسن الظن بالله عز وجل على أنه 100% سيغفر الله ذنبه، ما ندري. ولذلك قال فإن رحمه الله فبفضل ونعمة ومنة من الله، وإن عذبه الله فإنه يستحق لأنه قد أذنب وقصر وفرط في حق الله عز وجل. وبناء عليه يصبح الناس في سيرهم إلى الله على قسمين: أهل الطاعات وأهل المعاصي. أهل المعاصي ذكر المؤلف في هذه الجزئية موقفنا، موقف الواجب أن يكون، وأهل الطاعات ذكرناه في الدرس الماضي أنهم يحسنون الظن بالله عز وجل ويخشون من مغبة التفريط ولا يزكون أنفسهم، فإنه لا يدري أيقبل الله منه أو لا يقبل. ابن مسعود رضي الله عنه سمع رجلا يدعو: اللهم إني أريد منك القصر الذي يكون في كذا وكذا. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: أما إنه ليوجد بين أظهرنا رجل يتمنى أنه لو مات ألا يبعثه الله عز وجل خوفا من عقوبة الله، يقصد نفسه. ليس هذا من باب الإساءة، لكنه عنده نوع خوف، قد يقبل الله قد لا يقبل، لكن عند نزول أجل فينبغي للمسلم أن يحسن الظن بالله عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بأن الله تبارك وتعالى أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على ما يكون في أمته إلى يوم القيامة. هذه العبارة فيها يعني فيها نوع إيهام، أو نقول فيها توسع. إن قصد المؤلف رحمه الله أن الله أطلع نبيه على ما يكون لأمته إلى يوم القيامة باعتبار إن الله زوالي الأرض فأراني ما يعني ما تبلغ ملك أمتي هنا شرقا وغربا، فهذا صحيح ولا شك فيه. أما إن قصد أن الله أطلع نبيه على كل ما سيحصل لأمته دقيقها وكبيرها وصغير ودقيقها وجليلها وصغيرها وكبيرها، فهذا ليس على إطلاقه، فإن الله لم يطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على كل شيء، إنما أطلعه على بعض من الغيب ولم يطلعه على كل الغيب. ولعل يدخل من ضمن هذا ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حال أقوام. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه سيكون في آخر الزمان كذا، أخبر أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاه يتطاولون في البنيان، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تخرج نار في المدينة تضيء لها أعناق الإبل في بصرة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض ما يحدث الأمة في هذه الجزيرة خسف وزلازل وغيرها. يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أشياء، وهذه لا شك أنها ستقع، وهذا يعتبر من إطلاع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على أمر الغيب. ونستفيد فائدة أن محمد صلى الله عليه وسلم أطلع على بعض الغيب ولم يطلع على كل الغيب، فإن كل الغيب لا يعلمه إلا الله. ولهذا أنبياء الله جميعا قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، دل على قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، دل على أن محمد ما أطلع على الغيب كله، وإنما أطلع على بعض من الغيب، وهذا مما أطلع الله به نبيه. مما أطلعه ما سيحدث لأمته صلى الله عليه وسلم، مثل ما قال أخبر عن أشراط الساعة وأنه ستكون فتن، وكأني أنظر إلى مواقع الفتن على بيوتكم كمواقع القطر، كل هذه يسميها مما أطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم. لكنه لم يطلع نبيه على كل الغيب وإنما على جزء منه. هذا الإطلاع لا يكون إلا عن طريق الوحي، وقد يكون جزء منه عن طريق يعني لا تسميه له. بالنسبة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإن حتى رؤيا الأنبياء تعتبر وحيا، رؤيا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يعتبر وحي، وبناء عليه كل ما أطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على ما سيحدث لأمته فإنه سيكون ويقع لا محالة. أليس النبي صلى الله عليه وسلم أغفى إغفاء ثم تبسم؟ فهل يقول الصحابي لا ندري أسألناه أم سأل الرسول صلى الله عليه وسلم لما لا تسألون لما تبسمت؟ ثم أخبرهم بالكوثر وما سيحدث للناس فيه والحوض وآنيته وغيره، هذا سيحدث لأمته. وأخبر أنه يذاد عن أمته عنه من أمته أقوام، فينادي أمتي أمتي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. هذا نعتبره جزء مما أطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم عليه من أمر الغيب. بقية البشر فإنهم لا يستطيعون الوصول إلى أمر الغيب أبدا، قد يكون عن طريق الرؤية المنامية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يبقى من البشرات إلا الرؤية يراها المؤمن أو ترى له، دل على أنه هذا جزء مما يكون من الغيب. ما عدا فلا يمكن أبدا يأتي الإنسان يقول حدثني قلبي عن ربي أو أنني رأيت ربي في المنام وأخبرني بكذا وكذا، نقول هذا كلام لا يمكن أن نثبت به حكما. نعم. قال رحمه الله تعالى لا الكرامات ما تحدث، الكرامات ما يخبر من الغيب، كرامات تحدث لهم كتأييد، لكن واحد يقول فيه كرامة ستأتي أمر مستقبلي نقول لا. نعم. قال رحمه الله تعالى واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. قيل يا رسول الله من هم؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهكذا كان الدين إلى خلافة عمر بن الخطاب، وهكذا كان في زمن عثمان، فلما قتل عثمان رضي الله عنه جاء الاختلاف والبدع وصار الناس أحزابا وصاروا فرقا، فمن الناس من ثبت على الحق عند أول التغيير وقال به وعمل به ودعا الناس إليه، فكان الأمر مستقيما حتى كانت الطبقة الرابعة في خلافة بني فلان، انقلب الزمان وتغير الناس جدا وفشت البدع وكثر الدعاة إلى غير سبيل الحق والجماعة، ووقعت المحن في كل شيء لم يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، ودعوا إلى الفرقة ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرقة، وكفر بعضهم بعضا، وكل داع إلى رأيه وإلى تكفير من خالفه، فضل الجهال والرعاء ومن لا علم له، وأطمعوا الناس في شيء من أمر الدنيا وخوفوهم عقاب الدنيا، فاتبعهم الخلق على خوف في دنياهم ورغبة في دنياهم، فصارت السنة وأهلها مكتومين، وظهرت البدع وفشت، وكفروا من حيث لا يعلمون من وجوه شتى، ووضعوا القياس وحملوا قدرة الرب وآياته وأحكامه وأمره ونهيه على عقولهم وآرائهم، فما وافق عقولهم قبلوه وما لم يوافق عقولهم ردوه، فصار الإسلام غريبا والسنة غريبة وأهل السنة غرباء في جوف ديارهم. الله المستعان. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا ما حدث للأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا مما أخبر به النبي أو أطلع الله نبيه عليه. أليس المؤلف رحمه الله يقول أطلع الله نبيه على ما يكون لأمته إلى يوم القيامة؟ طيب فمثاله ما ذكره المؤلف رحمه الله من أن أمته ستفترق. وهنا قاعدة أيها الإخوة، الفرقة شر وليست خير، والنصوص الشرعية جاءت بذم الفرقة والاختلاف، وجاءت بالأمر بالاجتماع والائتلاف، وما وردت الافتراق والاختلاف في الكتاب والسنة إلا مذموما. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، دل على أن الأصل وأن هذه أمتكم أمة واحدة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، كل هذا أمر بالاتفاق. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا، هذا الحديث اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يستدل به ويرى أنه سنده يعتمد عليه. وهذا الحديث تتعلق به مسائل عدة، أولها هل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا من باب الإخبار أم أنه من باب التأييد على لهذا الافتراق، هذه المسألة الأولى. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء به من باب الإخبار فقط ذاما لوقوعه، لا يأتي إنسان إذا وجد اختلاف بين الناس قال يا أخي الرسول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ستفترق أمتي على 73. يعني حين نأمر الناس بالاتفاق والائتلاف والاجتماع يأتي بعض الناس يعترض يقول الرسول يقول ستفترق، نقول هذا كلام غير صحيح، إنما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من باب الإخبار أن هذا سيحدث في الأمة، وذكر النبي له كذكر الذام له لا على أنه ذكره مؤيدا أو حاثا أو مبلغا على أن الإنسان يسكت على ما وجد من الافتراق والاختلاف. المسألة الثانية، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الافتراق بهذا العدد هو من خاص بأمته، لأن في أصل الحديث افترقت اليهود على 71 وافترقت النصارى على 72 وستفترق أمتي على 73، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم لذلك دليل على أن أمته أكثر من الأمم السابقة افتراقا. وإن كان في الحقيقة في الجملة شيخ الإسلام يقول اليهود إلى النصارى تجدهم لو كانوا 10 أشخاص لو وجد اختلاف بينهم 11 قولا، ما يكفي 10 على عددهم أكثر. وإن كان أمة محمد جاء بها لأي شيء للمدح، أمة محمد أفضل الأمم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذه الأمة يحدث فيها الافتراق اقتداء بالأمم السابقة. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه؟ قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال النبي فمن، يعني فمن القوم غير اليهود والنصارى الذين ستتبعونهم. الأمر الثالث، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لقضية العدد هل هو مقصود لذاته بمعنى أنه عدد محصور أو هو من باب الإخبار فقط وربما يكون الافتراق لأكثر من هذا العدد؟ اختلف العلماء فيه على قولين، فمن العلماء من قال الصحيح أن هذا من باب التمثيل فقط وليس من باب الحصر، ويستدلون لذلك يقولون إذا جمعنا الفرق المنتسبة إلى الإسلام وجدناها أكثر، فنجد الرافضة أكثر من قريب من 40 فرقة، المعتزلة قريب من 22 فرقة، الخوارج 18 فرقة، المرجئة، ثم تجد فرق ولا تزال الأمة يقع فيها فرق واختلافات. فإذا كأن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن لا يحصر العدد وإنما أراد أن يبين أن هذه الأمة يكثر فيها الافتراق أكثر من غيرها بذكر النبي صلى الله عليه وسلم 1، 2، 3. القول الثاني قالوا لا، إنما قصد النبي صلى الله عليه وسلم العدد ولا عبرة بالفرق المنتسبة إلى الإسلام انتسابا، وإنما العبرة بالفرق التي كان لها قوة وصولة ورواج عند الناس. طيب الأمر، المسألة الأخرى التي بعدها، هل وقعت هذه الراجح؟ الراجح أن الأول لئلا تحصر، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرها من باب التمثيل بالعدد، ويقول القاعدة عندهم في اللغة أن العدد الأصل فيه أنه لا مفهوم له، مثل ما قال الله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر، دل على أنهم إلا إذا جاء النص صريح بالعدد فنأخذ به. 2 شهر متتابعين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، هذا مقصودا به العدد بذاته، وإلا فإن الأصل أن العدد غير مراد ولا يقصد به الحصر، وهو الذي يظهر الراجح في ذلك. بقي مسألة، هل وقعت هذه الفرق في الأمة أم وقع بعضها وبعضها لا ندري عنه؟ بعض الذين كتبوا، أظنه البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق، ذكر أن هذه الفرق وقعت وجعل لها مجاميع، جهمية وفرقها، ثم جاء بالرافضة وفرقها والخوارج وفرقها وحصر بها، ولكن الذي يظهر لا نستطيع أن نقول أنها وقعت 100% ولن يأتي بعدها فرق، لأننا نشاهد واقعا أنه لا يزال في الأمة يحدث تفرقا وفرقا ولها أتباع، وتشاهدون سواء كانت فرقا متعلقة بالسميها بباب الأسماء والصفات، أو فرق تتعلق بالسلوك كالصوفية مثلا، نقشبندية وقادرية وشاذلية وغيرها، وتيجانية، فرق متعددة، وتجد عدد المذاهب على اختلافها تتنوع على حسب سلوكها أو عقائدها وغيره. فيظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، ولا نستطيع أن نجزم 100% أنها وقعت ولن يقع شيء بعدها، لأن هذا من باب أمور الغيب، والغيب لا نستطيع أن نجزم به. بقي مسألة أخرى في قول النبي صلى الله عليه وسلم على 73 فرقة، قال النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار. اختلف العلماء رحمه الله تعالى هنا، هل النار هنا هي نار خلود أم أنها نار عقوبة وعذاب؟ إذا قلنا بأنها نار خلود، كانت هذه الفرق فرقا كافرة فهي التي تخلد في النار، وإذا قلنا إنها نار عصاة فإن العصاة يدخلون ثم يخرجون منها. وبعض الذين كتبوا رحمهم الله في الفرق قالوا إن أصلا بعض الفرق الغالية الكافرة لا تدخل ولا تنتسب أصلا للإسلام، فلا نقبل أن يقال إن هذه من الفرق المنتسبة إلى الدين، خاصة يسمونها الفرق الباطنية، باطنية شيعية، باطنية صوفية، باطنية يعني من الفرق التي تأخذ بالظاهر، باطنية من الفلاسفة، فيرون للشرع ظاهر وباطن ولا يقبلون ما دلت عليه النصوص من ظواهرها، وتعتبر أن الباطن هو الأصل، ولهذا فسره تفسيرا ضالا منحرفا. فهذا بعض أهل العلم يقول أصلا ما تنسب إلى الإسلام، ولا يقال إنها من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل هي كافرة، وبناء عليه إذن تصبح هذه النار نار عصاة لا نار خلود، وكونها تدخل في النار لا يقتضي الخلود فيها، مثل ما ذكر الله النبي صلى الله عليه وسلم لنا أصحاب المعاصي، فنقول صاحب الخمر متوعد بالنار، صاحب الزنا متوعد بالنار، القاتل متوعد بالنار ودخوله، هل معناه أنه يخلد فيها؟ ليس من شرطه الخلود. في قول النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة، ماذا يدلنا عليه؟ يدلنا على أمور. أولا أن الفرقة الناجية واحدة، الأمر الثاني أن الحق واحد لا يمكن أن يتعدد، يعني بمعنى أن الحق يكون واحدا ولا يمكن أن يتعدد، فما يأتينا إنسان يقول لك والله الأشاعر على الحق ونحن على الحق والجهمية على الحق والمعتزلة على الحق، ما يمكن أبدا، الحق واحد، فهو من جاء بالدليل ونصوص الكتاب والسنة فلا شك بأن الحق معه، ومن عداه فلا نقبل منه إطلاقا. وما جاء من قول الثاريني رحمه الله لما ذكر الفرقة الناجية وأن أهل السنة قال هم الأشاعرة والماتريدية وأهل الحديث، لكن هذا الكلام غير صحيح، وإنما الفرقة الناجية وأهل السنة هم أهل الحديث، مقصودا به الذين يسيرون على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويأخذون بما دلت عليه النصوص الشرعية، هم الذين يعتبرون أهل الحديث وأهل السنة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أو فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفرقة الواحدة، قال هي الجماعة. الجماعة في الأصل أنها الاجتماع والائتلاف، وتجمع بنو فلان يعني كانوا شيئا واحدا، وجاء تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا، فدل على أنها شيء واحد، وضدها الفرقة والاختلاف. لكن الجماعة هنا ما المقصود بها؟ هل هي الكثرة أم هي الحق الموافق للدليل؟ الصحيح أن الجماعة هي الحق الموافق للدليل ولو كنت وحدك، هي الجماعة، وهذا هو الصحيح. ولهذا نقول الإمام أحمد رحمه الله في زمنه كم ثبت معه في الفتنة؟ قليل، ومع ذلك يسمى بالجماعة، يسمى إيش؟ بالجماعة، باعتبار أنه أخذ الحق والكتاب والسنة وعمل به. وهنا جاءت هنا قاعدة، ليس العبرة بالكثرة، لأن الله يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ولما ذكر الله نوح قال وما آمن معه إلا قليل. الناس يقولون حشر مع الناس جنة، هذا كلام ما هو صحيح، باطل هذا الكلام. العامة يقولون، بعض الناس تقول يا أخي هذا ضلال، قال أنا ما دام مع أبوي وجدي ما يضر، نار ولا ضلال كله واحد ما يهم، هذا كلام باطل. وهو الذي جعل كفار قريش يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، قيل لهم هم في النار وهم على الباطل وهم على الضلال، قالوا لأبي طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة آبائك وأجدادك؟ وسار عليها وكان ليس مع الجماعة وإنما مع الفرقة والاختلاف وهو الضلال. سئل النبي صلى الله عليه وسلم هنا مسألة، يا رسول الله من هم؟ يقصد به من هي الفرقة الواحدة ومن هم الجماعة، من هي الفرقة الناجية ومن هم الجماعة. ربطنا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ما أنا عليه وأصحابي. قال العلماء قضية اليوم، كان الشيخ ناصر رحمه الله يضعف هذه الزيادة، وإنما الصحيح ما أنا عليه وأصحابي، لأن ما كان عليه الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هل يمكن يكون ضلال؟ هل يمكن أن يكونوا على غير الحق أو ليسوا هم الفرقة الناجية؟ بلى. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لو صحت هذه الرواية قلنا سمعنا وأطعنا، لا مجال للإشكال في هذه اللفظة باعتبار الإخبار عن الوقت الذي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته. هذا يعطينا هذا اللفظ قاعدة كلية، وهي لمنهج أهل السنة، وذكرها ترى المؤلف في أول كتابه. ماذا نستفيد من هذه اللفظة؟ بل ما أقول قاعدة، بل فيه قواعد كثيرة. الأول، وذكرها ترى ابن القيم رحمه الله تعالى لما قال لم يحدث بين الصحابة رضي الله عنهم خلاف في الصفات أبدا، هذه قاعدة. الصحابة رضي الله عنهم ما حدث بينهم خلاف في باب الصفات إطلاقا، وإن كان قد حدث بينهم خلاف طويل في الأحكام وفي الفروع وفي الصيام وفي الزكاة وفي الحج، هذا كتب ألفت، فقه ابن عباس، فقه ابن الزبير، فقه ابن مسعود، فقه جابر رضي الله عنه منتشر، لكن ما في عقيدة ابن عباس، عقيدة جابر، عقيدة ابن مسعود، ما عندهم هذا، لأن عقيدتهم شيء واحد لم يكن فيه اختلاف. الأمر الثاني نستفيد منه وهي قاعدة، أن أي فرقة أو اختلاف أو قول يخالف ما كان عليه الصحابة فلا شك أنه من البدع، وهذه قاعدة ترى مهمة جدا. لأني أريد أسأل الآن، أبو بكر والصحابة أشاعرة، ماتريدية، جهمية، صوفية، ما تستطيع تنسبها لأحد إطلاقا. الفائدة الأخرى كذلك وهي مهمة جدا في التمييز بين أهل الحق وبين أهل الباطل، بل نقول في التمييز بين طوائف البدع وأهل السنة، بل ربما نقول تعتبر مصدرا ثالثا من مصادر تلقي في الاعتقاد، وهو أنه يجب أن نفهم النصوص على فهم الصحابة ليس فهمنا نحن. ما قلنا مصادر التلقي عند أهل السنة ثلاثة، الأصل أنها اثنان فقط، الكتاب والسنة، جئنا بالأخذ بفهم الصحابة للكتاب والسنة، لأن الأشاعرة أخذوا بفهم الصحابة، معتزلة أخذوا بفهم الصحابة، جهمية أخذوا بفهم الصحابة، لا، فعندها ما نقبل أقوالهم. وفهم الصحابة هو القاعدة عندنا الكلية في المسائل الاعتقاد والأصول الإيمانية. نعم. أي وش كتبته بس ما أدري يعني. يعني القاعدة هي أنه يجب أن نأخذ فهم النصوص على فهم الصحابة رضي الله عنهم لنميز أنفسنا عن طوائف البدع، يعني نميز أنفسنا عن طوائف البدع بأخذنا بفهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. هنا مسألة مهمة أيها الإخوة، دائما يقال لنا خذوا بمنهج السلف، وإذا سئلت أنت سلفي أم لا أقول أنا سلفي، لكن ما المقصود بالسلف هنا؟ المقصود به من السلف أولا؟ السلف الرسول صلى الله عليه وسلم أول، والصحابة رضي الله عنهم، ثم نقول ومن سار على طريقه، ما نقول القرون المفضلة، لأن حدث في القرون المفضلة بزوغ بعض طوائف البدع، خوارج والشيعة كانوا في بداية مذهبهم في أين؟ في وقت القرون المفضلة. فنقول المراد بالسلف الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته. من أين أخذناه؟ من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ثم نقول ومن سار على طريقه، لأنه قد وجد من لم يسر على طريق الرسول صلى الله عليه وسلم ولا طريق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قد يرد سؤال أيها الإخوة، لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وربطنا بهم، وكان يكفي أن يقال من كان على الكتاب والسنة؟ واضح السؤال؟ طيب نريد إجابة، يعني ليش قال الرسول صلى الله عليه وسلم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، ما قال من كان على كتاب الله وسنتي يكفي؟ هذا صحيح، نقول للرد على طوائف الانحراف التي تدعي أنها على الكتاب والسنة، هذا واحد، للرد على بعض طوائف الانحراف التي تدعي أنها على الكتاب والسنة. معتزلة قلنا قال ما عندنا كتاب وسنة، لشاعرة قالوا عندنا كتاب وسنة، خوارج عندنا كتاب وسنة، جهمية عندنا كتاب وسنة، ما حد يقول أنا عارض الكتاب والسنة. ولهذا القرآن الذي عند في مجتمع الخوارج وغيره هذا المصحف اللي موجود بين أيديهم، ما في شيء جديد. بخلاف الرافضة عندهم قرآن خاص بهم ليس بين أيدينا إلا الثلث وثلثين لا زال في الجفر ولا زال عندهم في السرداب ينتظرون المهدي يخرج. الأمر الثاني، لأن الصحابة هم التطبيق الحقيقي للكتاب والسنة، فإذا سئلنا من طبق الكتاب والسنة تطبيقا كاملا، نحن أم الصحابة؟ الصحابة، ولهذا أمرنا بالأخذ بهم. الأمر الثالث، سبحان الله، الصحابة لم يحدث بينهم اختلاف أبدا، سبحان الله، ولهذا أمرنا بهم. وأما الطوائف اللي بعدها بينهم افتراق عجيب، وهنا تجد الشيعة بدت واحدة وصلت 40 فرقة، معتزلة كانت واحدة ثم طلعت 22 فرقة، الخوارج طائفة واحدة طلعت 18 فرقة، والصحابة كانوا واحد وماتوا واحد، ما في شيء جديد، ما عندهم شيء تغير في الاعتقاد. أما الفروع ما ندري، ما نتكلم عنه. وهذا نعتبر من رحمة الله تعالى، من رحمة الله تعالى بالأمة أن تربط بالصحابة لأجل أن يقال هذا هو المنهج الذي عمل به خيار الناس. وإذا سئلنا أتقى الناس؟ الصحابة. أعلم الناس؟ الصحابة. أعظم الناس خشية؟ الصحابة. أكمل الناس توحيد؟ الصحابة. أكثر الناس إيمان؟ الصحابة. ما في حد يستطيع يقول الله أنا أكثر من الصحابة بشيء. وهذا يدل على أن التقعيد هذا عظيم جدا، ولهذا تجد أئمة أهل السنة دائما يدورون حول هذه العبارة، من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، أنا عليه وأصحابي، أنا عليه يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الناس يحتاجون إلى أن يروا ماذا يفعل الصحابة لأن الرسول بين أظهرهم، وأصحابي نحتاجه في حياة النبي وفي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم هم الذين نقلوا لنا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. ولهذا سبحان الله أضل الناس عن الهدى الذين يكفرون الصحابة. ولهذا سبحان الله كثير من الناس يقول يعني من باب المناقشة الهادية، وبعض المرات وإن كان بعض المرات المناقشة ما تكون هادية لأنها قوية عليهم، في بعض من الناس الآن يقول إن الذين يقدحون في الصحابة يقدحون في الرسول صلى الله عليه وسلم أصلا. الآن لو جينا إمام مسجد دائما طول وقته راكب مع خمار ويصلي بالناس وحافظ لكتاب الله، إيش يقول الناس عنه؟ بيقول والله ونعم بفلاني ماشي هذا. هل يمكن؟ أو نأتي بمثال شخص أقرب أصدقائه إليه وأحبهم إلى قلبه أهل الفجور والمعاصي، فمن قال إن أصحاب محمد شر الناس وهم مرتدون عن الدين فإنه يتهم الرسول أنه يجالس الكفار والفجار. نحن بأنفسنا ما نرضى أن نجلس معهم، كيف نرضى لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون ويبقى معهم 23 سنة إلى أن يموت وهم في مجلسه وما يغيبون عنه إطلاقا، ومع ذلك ما إما ترتد على، ما يمكن هذا، أليس هذا واقع؟ ثم مثلها الآن من يقدحون في عائشة الصديقة ويتهمونها بما اتهم. لو رأينا شخصا يبحث عن امرأة رأيناها وهو يعلم عن حالها أنها دائما صفاقة في الأسواق على خنا وتذهب وتأتي وغير على المعاصي، ثم قال أنا لا أريد لا أتزوج هذا، إيش يقول الناس عنه؟ يقول أنه طيب، يقول هذه الطيور على أشباهها تقع عندنا مثلا، يعني بمعنى أن الطيب له الطيب والخبيث له الخبيث. ومن قال إن عائشة واتهمها بسوء فلا شك أن الخبث فيه ليس فيها رضي الله عنها وأرضاها، لأن الله أثنى عليها الطيبات للطيب والطيبون للطيبات. محمد طيب أم رديء؟ فإن قالوا طيب قلنا كيف تزوجونه رديئة ومع ذلك تبقى معه من هجرته إلى أن مات صلى الله عليه وسلم وهي باقية معه، كيف يكون هذا؟ نحن لو رأينا شخص ولو إمام مسجد زوجته تطلع مرتين ثلاث، لو مرتين ثلاث نصحناه وخفنا عليه، كيف جالس 10 سنوات وهي معه وهي متهمة؟ حاشا لله، الله طهرها وبرأها في 10 آيات من كتابه، قرآنا يتلى إلى قيام الساعة ما ينسى أبدا، وهنيئا لها ولهن زوجاته في الدنيا وهن زوجاته في الآخرة. وهذا من أين؟ ما أنا عليه وأصحابي. كيف جمع الله الطيب مع الطيب؟ أنا وأصحابي. ليش قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا؟ لأن الصحابة لهم منازل ما يوازيها شيء أبدا، والإنسان ينبغي له أن يصحب الأعلى لا يصحب الأردى، والصحابة رضي الله عنهم شرفهم الله بصحبة هذا النبي الكريم. وما أجمل قول ابن مسعود رضي الله عنه عند البيهقي وغيره، يقول إن الله نظر إلى قلوب العباد فلم يجد قلبا أطيب من قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاختاره الله للرسالة، ثم نظر إلى قلوب العباد مرة أخرى فلم يجد قلوبا أطيب من قلوب الصحابة إلى قيام الساعة فاختارهم لصحبة هذا النبي الكريم، فجمع الله الطيب مع الطيب، ما اختارنا نحن لأننا لسنا أهل، وإنما اختارهم هم رضي الله عنهم أرضاهم، هذا تشريف. ولهذا قال النبي ما أنا عليه وأصحابي، يعني المجالسين له الذين دائما معه يستفيدون منه. ولهذا رضي الله عنه حين تدرس حياة الصحابة ترى عجائب فيها من حرصهم على العلم وجثوهم بالركاب وصدق إيمانهم وصدق إيمانهم بالغيب سبحان الله، وخلقهم وتعاملهم وإيثار، مهما ذكرت ترى عجبا هناك كأنه خيال في واقعين الذين عيشهم رضي الله عنهم أرضاهم. نعم أمتي، نقصد بها أمة الإجابة ليست أمة الدعوة، لأن أمة الدعوة فيهم يهود ونصارى وبوذيين وهندوس وغيره، إنما قصد النبي صلى الله عليه وسلم أمة الدعوة، يعني المقصود بها التي اتبعته وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم قد يكون واحدا. نعم هذا هو الصحيح، هذا الصحيح في التعريف، أقول هذا هو الصحيح في التعريف، أنها الحق ولو كنت وحدك، كأنه قدوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام نبي ما ينتهي، لكن أتباع الأنبياء هم اللي يقولوا يا أخي هذا رسول ما تقدر تقول شيء، لكن المقصود به أتباعهم هو الذي يشكل فيه هذا. لبس إذا جينا الآن قلنا الرافضة الغلاة يشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، هل هم من أهل الجنة؟ لا، إيه وإن كانوا ينتسبون، مقصود الأمة اللي تنتسب إليه أمة إجابة، هي لا تدري هذه أمة على الخلاف فيها، قيل إنهم الذين ارتدوا وقيل إن هذا نوع عقوبة من الله لهم، لكنهم يدخلون الجنة بعدها ويكونون من أهل التوحيد. لما تكلم عن اثني عشرين تكلم ثم جاء تكلم مباشرة بعد الإسماعيلية فذكر اثني عشرين هناك إيه هذا فرق بين قضية العرض. إذا جينا قلنا الأشاعرة أفضل من المعتزلة والمعتزلة فيهم كذا وفيهم كذا وفيهم كذا، ما هو تزكية لهم على أنهم في كل الحق وافقوا على ما قيل حنانيك بعض الشر أهون من بعض، ما هو على اعتبار أنه يعني باعتبار أن هذه طائفة باطنية بحتة نهايتها الإلحاد، تعتقد ألوهية علي بن أبي طالب من أقوالهم فيصبحون هذا هو منهجهم فلا ينتسبون للإسلام. نعم البشرية مقتضى البشرية، هل الصحابة قد عصموا من الذنوب والسيئات؟ لا، يقع منهم مثل ما يقع من غيرهم، لكن ما وقع منهم هنا يعني من الميزة اللطيفة أن ذنوب الصحابة حسنات. من أين؟ ماعز رأيته ينغمس في أنهار الجنة، تاب توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة، ستجد سبحان الله فرق كبير جدا، وتبقى لهم مناقب سبحان الله ما يستطيع أحد يتكلم فيهم، لكن عندنا صعب. ولو تاب دائما تذكرها، ذيك المرة سوى كذا، وذيك الأيام كان يوم كان شاب سوى وعمل، لكن الصحابة سبحان الله عجيب وفرق كبير جدا. لا يعني أن الصحابة قد عصموا من الوقوع، ثم يقول العلماء ما وقع من الصحابة، أما كونهم أهل نفاق فإن المنافق أصلا ما يسمى صحابي، نفاق الاعتقادي ما يسمى صحابي أصلا، لأن الله قال الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، جهبا ما سميه من أهل الإيمان أصلا. ولو جالسوا هل نقول الصحابي عبد الله بن أبي بن سلول؟ لا، ولا يمكن أن نقول إطلاقا، لكن كونهم وقع منهم ما وقع، نعم، فالصحابة رضي الله عنهم ما وقع منهم فنحمله أولا أن الصحابة من أسرع الناس توبة وأوبة، هذا ميزة لهم. الثاني أن الصحابة رضي الله عنهم من أكثر الناس أعمالا صالحة. إذا جئنا نقارن الآن بين عبادات الصحابة وعبادات من بعدهم، لا شك أن الصحابة أكثر في الجملة. ترى الأمر الثالث أن الصحابة لهم من الحسنات الماحية ما تكون سببا لتكفير سيئاتهم وما وقع منهم. الأمر الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع، وأول من سيشفع له أصحابه، ما يمكن يشفع لي قبل الصحابة أبدا. ليه؟ هم عاشروه وقمات النبي صلى الله عليه وسلم، بل حتى في الحوض يقول أصحابي أصحابي، ما نسيهم النبي صلى الله عليه وسلم حيا وميتا صلى الله عليه وسلم، فلهم من المنازل ما يكون لهم. ثم تأتي أمور يعني كثير، استغفار الذين من بعدهم، ما هو نحن دائما نقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، أول من ينطلق عليه على من؟ علينا نحن ولا على الصحابة؟ الصحابة هم، ولهذا يأتيهم من الدعوات العظيمة ما لا يكون لغيرهم، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم خصهم بدعوات، وتأتي أمور كثيرة تنزل عليهم تكون سبب. ولهذا لا يجوز المسلم إطلاقا أن يطلق لسانه فيهم أبدا، بمعنى أن نجعل لهم حماية خاصة، وهذه نعتبرها حماية ربانية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، قولهم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، وغيره من الآثار التي تعطيهم شيئا من الحماية ألا نتكلم فيهم. لأن يوجد الآن من يقول يعني يسرع اللمز والغمز في الصحابة رضي الله عنه، ويقول نحن ننتقدهم كما ننتقد أي واحد ما في مشكلة، نقول هذا كلام باطل وليس بصحيح. يعني لو قال عامة الصحابة صح، أما عوام الصحابة ما نقول إطلاقا، يعني عوام المسلمين صح، أما الصحابة رضي الله عنهم ينبغي التأدب معهم. ولهذا قال يعني كأن للصحابة منازل، وليش قال صلى الله عليه وسلم هل أنتم تاركوا لي صاحبي في أبي بكر لما حدثت الخصوم مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وجعل لهم حماية ما فيه. نعم. حمله بعضهم على أنهم ممن حج معه، فنبي حج معهم قريب من 100,000 وفي رواية 124,000 صحابي. بعد موت الرسول ارتد منهم، ارتد ثم جاء يقول أصحابي، قال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول سحقا سحقا. هذه حجة الذين يكفرون الصحابة، لكن هل معقول يكفر كل الصحابة ما يبقى إلا ستة؟ ويذادون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم يقول عدد آنية عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، وليكونن عليه زحام شديد. إذا ما شرب الصحابة من يشرب؟ نشرب نحن؟ لا، بس يكفرهم كلهم، ما بقي أحد، ما بقي إلا ستة فقط والباقي كلهم كفار. هذا ما يمكن أبدا. نعم. يكون قدح في أصولها، يعني أي شخص يعني يقدح في الصحابة يقدح في مصدر عندنا المصادر التراثية. ولهذا قالهم لم يستطيعوا، شيخ الإسلام تيمية وغيره يقول أن هؤلاء الفرق الضالة لم يستطيعوا القدح في الرسول مباشرة وفي الشرع، لكنهم قدحوا في نقلته. إذا صار لي ينقل لك الأخبار كذاب ودجال وفاجر، أخذ منها أخبار ولا ما أخذ؟ ما نأخذ منها أبد ولا نسمع له. فإذا قدحنا في الصحابة قدحنا في السنة كلها، فما نقبلها. من روى لنا السنة؟ 7 من الصحابة بس، والباقي من السنة كلها نرميها عرض الحائط؟ كلام باطل ليس صحيح. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى يقول وهكذا كان الدين، يعني كان الناس على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى خلافة عمر بن الخطاب. وهذا يبين لنا لما ذكر حذيفة بن اليمان وهو قد سأله عمر بن الخطاب عن الفتن، ولهذا يقال حذيفة بن اليمان أعلم الناس بأحاديث الفتن. ومن أراد يعني يتحدث عن الفتن وأخبارها فلينطلق مباشرة لأحاديث حذيفة ورواياته، ثم ينطلق بعدها إلى من بعده، لأنه كان من أعرف الناس بأحاديث الفتن. وعمر سأله، ثم ذكر بعد ذلك أنه يكون باب، فسأل بعد ذلك عمر هذا الباب يكسر وإلا يفتح؟ قال حذيفة يكسر. قال إن كسر فإنه لا يعود مرة أخرى كما كان عليه، كناية على أنه يبدأ التغير في الأمة قليل. ثم قال وهكذا كان في زمن عثمان، يعني لازم الناس على السنة، وبدأت بدايات في عهد عثمان هو الذي بدأ. من أين جاءنا؟ الخوارج الآن الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه هم الخوارج، فبدأت الآن الافتراق والاختلاف وبدأ التغيير في خروجهم على ولي الأمر وانتقادهم على من؟ الخوارج في الأصول خوارج يكفرون بالكبائر، لا نعرف، لا تستعجل، ويخرجون على ولي الأمر بمجرد المعاصي ويستحلون الدماء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ما قتل عدد من الصحابة فيخبر أنه صحابي ولا يعبأ به، يقطع رأس الصحابي وكأنه يقتل يهودي ولا نصراني، يعني بمعنى أنهم استحلوا دماء المسلمين. لكن كتقعيد وتأصيل هذه بداية نواتهم. وليش قال النبي صلى الله عليه وسلم تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم؟ ذكر أنهم في وجوههم كمثل ركب المعز. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. لهم أهل، أنا أعرف، لكن هذه هي بداياتها في السلسلة. كتقعيد المذهب فرق بين تقعيد المذهب وتكميله وبين بدايته. الاعتزال ما كان في بدايته مع عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء؟ هل كانت عندهم أصولهم الخمسة المشهورة، العدل والتوحيد وغير؟ لا، كانت نواة وبدايات، ثم بعدها حصل ما حدث. ولهذا قال له المؤلف رحمه الله جاء الاختلاف والبدعة. متى بعد إيش؟ بعد قتل عثمان. وإن كان ترد جاء بعدها علي بن أبي طالب، ثم جاء عندنا منهج التشيع، فبدأت الآن فرقة الخوارج، بدأت فرقة التشيع، ثم بدأ الناس يعني يختلفون ويفترقون. في ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لقضية البدع في من انتقدوا على رضي الله عنه وأرضاه، عثمان رضي الله عنه، أنه ولا أقاربه وأنه لم يقسم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقبل صدقة الحكم وهو قبلها. ثم جاءوا بانتقادات أغلبها تتعلق بأمور دنيوية، يتعلق بأمر دنيوي، لكن ما يبرر قتله. ولهذا عثمان رضي الله عنه لما شعر بأنهم حاصروا بيته بجندهم وعسكرهم صعد على أعلى البيت ونادى أفيكم الزبير، أفيكم فلان، أفيكم فلان؟ قالوا نعم، يعني ناس تشاهد، خليفة محصور، تعرفون الآن إذا جاء حوادث ولا شيء تجمع الناس تجمهروا يتفرجون. ثم قال أنشدكم بالله، أما سمعتم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من جهز جيش العسرة فله الجنة وجهزته؟ قالوا بلى. أنشدكم بالله أن النبي صلى الله عليه وسلم ألم يقل من يحفر بئر رومة، يعني بئر من الآبار العظيمة، ثم يضع دلوه مع دلاء المسلمين لا فرق بينه وبينهم وله الجنة وحفرتها؟ ثم يذكر شيئا من قبل، يعني كأن يقول لما تقتلوني وهذه الشهادات بالجنات رضي الله عنه وأرضاه. وهذا يعطي أن الناس كان الناس في ألفة. ثم بعد ذلك بدأ التغير في الأمة. سبحان الله، إذا أراد الله إهلاك أمة زرع بينها الخلاف، وسبحان الله الخلاف دائما سبب للتفرق، سبب لتنافر القلوب، والقلوب إذا تنافرت سبحان الله ما يستطيع الإنسان أن ينظر إلى أخيه ولا أن يسمعه. هذا يعتبر من البلاء العظيم التي تبتلى به الأمة في مثل واقعنا وفي غيره. الله أكبر، الله الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد ما حدث للناس من الاختلاف والبدع، وأن الناس صاروا أحزابا وصاروا فرقا، وهنا نقول هو بداية نشوء طوائف البدع. ففي زمن الصحابة خرجت عدد من البدع والطوائف. خرج عندنا القول بقضية القدر، كما قال قيل لابن عباس وابن عمر إن قوم عندنا يقولون إن الأمر أنف، ولهذا قال ابن عباس لئن أمكن الله من لا أعضن أرنبة أنفه ولا أدقن عنقه ثم أقول هذا جزاء من أعرض عن كتاب الله. يعني بدأ في القول بمنهج القدرية في زمن الصحابة. وفي زمن الصحابة وجد عندنا بداية الخوارج، وفي زمن الصحابة رضي الله عنهم كذلك وجد عندنا تشيع، يعني هذه من الفرق التي نشأت في زمن الصحابة وعاصروها رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا المؤلف يقول وصار الناس أحزابا وصاروا فرقا. ومما يجب أن نعلم أيها الإخوة، ويجب أن يكون قاعدة عندنا، أن الحق لا يمكن أن يزول عن الأرض أبدا، وأن نور الله لا ينطفئ. ومعرفتنا لهذا هذه القضية يعطينا طمأنينة أن الله حافظ دينه. الله سبحانه وتعالى حافظ دينه، مهما قوي الباطل ومهما انتشر الكفر وصال الكفار وجالوا، فلا يزال طوائف من الناس على الحق، بمقتضى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، يعني بمعنى أنهم لا يمكن أن يتغيروا. وكذلك نفهم منه أن الله يثبت من يشاء على هذا الطريق، وأن أقوام تتأثر فتتغير. سبحان الله، من طبيعة الفتن أنها تغير الناس، والفتن تختلف. كمثال بسيط، نحن الآن في هذا الزمن نعيش فتنة الدنيا الآن، وتجد بعض الأخيار والأفاضل اللي كانوا من قبل سبحان الله تغير لحاهم، تغيرت ثيابهم، تغيرت حياتهم، تغيرت تعاملهم، تغير سهرهم، تغير بيوتهم، تغيرت تغير فرش ما فرش، هذا سهل ما في مشكلة هذا، لكن أصبح عندهم دشوش، أصبحوا يحبون تطلعون على العالم وأحواله، يعني أصبح الشيطان يغير فيهم، وهذه من طبيعة الفتن. ويصبح الناس منهم من يثبته الله على الحق فما يتغير. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، يعني ما يتغير أبدا مهما تقلبت بالفتن، هو على ما هو عليه من المنهج الحق. وهنا يجب على المسلم أن يسأل ربه دائما: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ثبت قلبي على طاعتك. وهنا المؤلف رحمه الله يقول: فمن الناس من ثبت على الحق عند أول التغيير. ويفهم من فائدة أيها الإخوة أن سبحان الله بداية الانحراف عند الإنسان مع بداية إيش؟ صدور الفتن، وأن الإنسان يتأثر بها رضي أم أبى. لكن من الناس من يثبت فما يتغير عنده شيء. وسبحان الله رحم الله كمثال مشايخنا الكبار منهجهم واحد ما يتغير، ما تجد كل يوم له منهج، كل يوم له طريق، نفس على ما كان عليه إطلاقا قبل 40 سنة 50 سنة هو الآن، ما في عنده تغير إطلاقا. هذا يقصد به ليس في مجال مسائل الفتية، لأن مسائل الأحكام وغيرها قد يقال تغير الفتية بتغير الزمن وتغير المكان كما كان للإمام الشافعي القول القديم والجديد وغيره، لكن المقصود في المنهج، في المعتقد، في إيضاح الحق للناس وبيانه ما عنده تغير إطلاقا. ولهذا يقول هذا الإنسان يحتاج أولا أن يسأل ربه الثبات. طيب، وثمرة الثبات قال أن يقول به، يقول بالحق، رقم 2 عندنا، والثالث العمل به، والرابع دعوة الناس إليه. هذا نعتبره منهج المسلم عند تغير الأحوال وعند وجود الفرق والاختلافات وغيره. كن على المنهج القديم، لا تغير. نحن الآن في بلاء أيها الإخوة، ما كان عليه مشايخنا الأوائل تغير علينا الآن، ما هو واقع نشاهده؟ كأنه يقول أبدا أثبت على ما كنت عليه من قبل، ثم قل به، ثم اعمل به، والرابع ادعو الناس إليه. وهنا مسألة أيها الإخوة، من طبيعة إذا وجد الاختلاف والافتراق أن الناس يحتاجون إلى نشاط في قضية العمل والدعوة. الناس يشاهدونك بأعينهم ويرون ما تريد. ولهذا علي بن أبي طالب يقول: لأن أدعو الناس بفعلي أحب إلي مما أدعوهم بلساني. يعني أن يروه عامل بالحق متمسكا به ملتزما، هذا أعظم من أن يتكلم وهو غير ملتزم بالحق الذي يعرفه. ونستفيد فائدة أيها الإخوة، إن مع الاختلاف يزداد الشرخ ويوجد التفرق وتتقسم الأمة، فيحتاجون الدعوة الصادقة بالنصيحة، بالكلمة الطيبة، بالتوجيه الحسن. لا تترك الناس فتقول الحمد لله أنا ثبت ولا ليس لي دخل في أحد، لأنه مع التغير قد يتغير أقرب الناس إليك، قد يتغير زملائك، قد يتغير جيرانك، قد يتغير من حولك. وسبحان الله غالبا يقال: إذا لم تغزو فإنك ستغزى. ومن سنة الله تعالى المدافعة، من لم يغزو غيره فإنه سيغزى لا محالة. والإنسان إذا كان سيغزى لا بد له من أنصار وأعوان حتى يستطيع أن يقاوم، الواحد ما يستطيع. ولهذا جاءت: أدعو إلى سبيل ربك، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فلا بد من دعوة الناس، وإذا لم ندعوهم فلا شك أنهم يقعون في الانحراف والضلال. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أن هناك طوائف ثبتت على الحق، يقول: فكان الأمر مستقيما حتى كانت الطبقة الرابعة في خلافة بني فلان. يقصد بها من؟ في بني أمية. ثم جاء يبين هذه مسألة القول بفتنة خلق القرآن، وأن الناس لما وقعت فيهم الفتنة بخلق القرآن وش قال المؤلف؟ انقلب الزمان كلية. وش وجه الانقلاب؟ انتشر مذهب المعتزلة. الأمر الثاني، أصبحت المساجد بأيدي المعتزلة والمدارس بأيديهم، والتعليم بأيدي المعتزلة. ما أصبح أهل السنة يستطيعون يقيمون دروس أبدا، يؤسسوا للناس الاعتقاد. والإمام أحمد رحمه الله منع حتى من التحديث عن بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، منع كلية. وأصبحت الناس في ظلمة حيث انتشرت البدع والانحرافات في الأمة. ولهذا قال انقلب الزمان. سبحان الله، كأن الزمان في ضوء وقلبته، إذا ما يصلح. وتأتي على الناس، تمر على الناس أوقات تظلم على الناس الدنيا كلية. متى؟ إذا انتشرت البدع وكثرت في الناس. الآن تجد أكثر العالم الإسلامي بواقعه الآن على اتباع السنة، على الأخذ بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أم تجد الناس في غفلات يصبحون ويمسون والدنيا أكبر همهم؟ يحزن لو فاتته مساهمة، ولا يحزن لو فاتته صلاة أشهر ما يضر عند شيء إطلاقا. ما هو دليل على انقلاب الناس؟ انقلاب واضح، لكن من يعرفه؟ من يكون في قلبه حرقة. رحم الله شيخنا ابن باز رحمة واسعة، كان يقول إنا نعيش زمانا قد وجدت فيه الغربة. نحن شاهد يخرج دروس ومحاضرات وغيره، في حياة الشيخ كان الناس على خير، ما هو مثل زمننا الآن. ومع ذلك يقول نحن نعيش في غربة لهذا الدين، فكيف بالأزمنة التي ستكون قادمة؟ الله أعلم ما الله قاضيه في عباده. لكن نسأل الله أن يرد الناس إلى الحق، وأن يدلهم عليه، وأن يرزقنا الاستقامة على هذا الدين. ولهذا قال المؤلف بعدها وتغير الناس جدا. الآن تشاهدون أيها الأخوة تغير الواقع، الزمر والطرب في الشوارع إلى الله المشتكى، وتشاهد أمور ما كنا نشاهدها من قبل. كثير من الأمور ما كنا نراها من قبل في واقع الناس. ما كنا نسمع من يقول الغنى ليس بمحرم، ولا كنا نسمع من يقول كشف الوجه للمرأة، ولا اختلاط المرأة بالرجال، ولا تغيرت أمور الناس عما كانوا عليه من قبل. وهنا المؤلف يقول وفشت البدع، يعني فشى في الناس الانحراف عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكثر الدعاة إلى غير سبيل الحق والجماعة. هذا نشاهد رأي العين. كم من الكتاب الآن يكتبون إلى الحق وإلى جماعة المسلمين وإئتلافهم، أم يكتبون الضلال والانحراف؟ ووجد دعاة للتبرج، ودعاة للفجور، ودعاة للمعاصي، ودعاة يعني يقف الإنسان عاجل يعني متحيرا أمامها، ما يدري ما الناس فيه. ومع ما نحن فيه من الخير، إذا قلبت طرفك في غيرك وجدت بولا شاسعا. ومع ذلك الناس بحاجة إلى أن يضبطوا أنفسهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يتمسكوا بها. فإن الخير، كل الخير فيما كان عليه الصحابة دون غيره. ويعطينا مسألة ذكر المؤلف سبيل الحق والجماعة. سبيل الحق مقصود ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله، والجماعة مقصودا بها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وما كانوا عليه. وهذا هو الواجب، أن يربط الناس. نحن في زمن إذا ذكر الناس بالصحابة قالوا أنتم تعودون إلى عصور مظلمة، أو بعضهم يقول تعودون إلى أمور خيالية لا يمكن تطبيقها في واقع الحياة، أو بعضهم يقول من أنتم حتى تكونوا كمثل الصحابة، ونسوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بما كان عليه هو وما كان عليه الصحابة دون غيرهم. ولن تنجو الأمة ولن تسعد ولن تكون على الحق ولن تكون متمسكة بعقيدتها عقيدة صحيحة ليس دعوة إلا إذا كانت على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. أصبحنا الآن يجد الإنسان عجبا كتاب يكتبون ثم إذا بهم يقول كان الصحابة على الوسطية وكان عند الصحابة نوع من عدم التشدد وكانوا وكانوا، وكأنهم أعلم الناس بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم أبعد الناس عما كان عليه هؤلاء القوم. وهذا يعطي أن الواجب على المسلم أن يأخذ بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وعليه الصحابة، لن نتعرف عليه بمجرد الأماني، وإنما سنجده مدونا إما في كتب تاريخ الإسلام وإما نجده مدونا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة عاشوا مع النبي وهم الذين كان الرسول يجيبهم على كل سؤال ويستفهمون منه فيعطيهم ما يحتاجون، وهم الذين يطبقونه سلوكا عمليا رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم قال ووقعت المحن في كل شيء، يعني قصد أن الناس يمتحنون في دينهم، ووقعت هذه المحنة العظيمة وهي محنة القول بخلق القرآن، فامتحن كل أحد هل أنت تقول بخلق القرآن أم لا، فإن قال القرآن مخلوق تركوه، وإن قال إن القرآن غير مخلوق ماذا عملوا؟ سجنوه وعذبوه وآذوه. وهذا قال ووقعت المحن في كل شيء لم يتكلم به الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة. كأنك تذكر محنة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما امتحن بمسألة القول بالصفات وبأنه جاء للناس بعقيدة لم يكن عليها الرسول ولا الصحابة، وبأنه خالف علماء عصره، وبأنه جاء بدين جديد ما كان الناس عليه من قبل، ونسوا أن الحق في الماضي ليس الحق فيما وقع للناس في حاضرهم. ولهذا قال لم يتكلم بها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. ويحكي لنا ذلك الرجل الذي ذكره الإمام الآجري رحمه الله في كتابه الشريعة. يقول الآجري جاء برجل من أئمة أهل السنة من الأمصار، يعني من بعيد، يرسف في قيوده، فوضعوه بين يدي الخليفة ثم جلسوا يمتحنونه في مسألة القول بخلق القرآن، وأخذ يسأل معه مع ابن أبي دؤاد في مسألة مسائل، ثم قال له سائلا هذا الذي تمتحنون الناس فيه القول بخلق القرآن وإما أن يسجن أو يقتل وإما أن يفك، هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله مع الصحابة أم لا؟ فقال لا، ما كان الرسول يقول للناس شيئا. ثم قال هل كان في وسع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يفعله أم لم يكن في وسع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يفعله؟ فقال يمكن للرسول صلى الله عليه وسلم أن يفعله. ثم سأله سؤالا ثانيا هل فعله أبو بكر الصديق وعمر؟ قالوا لا. قال هل كان في وسعهم أن يدعو الناس ويأتوا بهم يمتحنون كل واحد بالقول بخلق القرآن وإلا لا؟ قال كان في وسعهم. قال طيب لماذا لم يعملوا؟ ثم قال لا وسع الله على من لم يسعه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء به الصحابة. كأنها قاعدة كلية. ولهذا المؤلف رحمه الله يقول ووقعت المحن في كل شيء لم يتكلم به الرسول ولا صحابته رضي الله عنهم وأرضاه. فإذا كان الرسول والصحابة ما امتحنوا الناس ولا غيره، لماذا توجد فينا هذه الفتن التي لم تكن موجودة من قبل؟ ولهذا قال ودعوا إلى الفرقة وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عليها. الفرقة من أين؟ أنهم جاءوا بهذه المسألة ففرقوا الناس وجعلوا مبتدعة بطوائف، وأصبح كل حزب بما لديهم فريحون. ولهذا قال وكفر بعضهم بعضا، وهذا من البلاء سبحان الله، هذه من علامات المبتدعة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ومن علامات في المنهاج السنة، يقول: ومن علامات المبتدعة أنهم يبتدعون البدعة ويكفرون من خالفهم فيها. يعني أصل مذهبهم مبتدع، ومن لم يتبعهم يكفرونه. يقول هذا أمر عجيب. ومن علامات المبتدعة كذلك أنهم لا يبقون على منهج واحد، وإنما يتفرقون فرقا وأحزابا. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ويجب على الإنسان أن يلزم ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وكان عليه صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم، ليكون على الحق المبين. وهذا هو الواجب على المسلم، ويجب على المسلم أن لا يكفر أحدا إلا قد جاءت النصوص الشرعية بالدلالة عليه. أما أن يطلق لسانه فيقول فلان كافر أو هذه الفرقة كافرة أو غيره بدون رصيد ولا بينة، فهذا يعتبر من الجهل ومن الخطأ. نسأل وين؟ ومثله حتى تضليل الناس وإخراجهم عن أهل السنة إلا ببينة ودليل، إذا جاء عن الله وعن رسوله قلنا سمعنا وطعنا. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم علما نافعا، وأن يؤلف بين القلوب، وأن يبعد عنا الفرقة والاختلاف، وأن نصلي ونسلم على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.